وأشد مالك هو أحمد في رواية نقلها إلى بلد خاضر. وأجاز نعم. وأجاز مالك هو أحمد في رواية نقلها إلى بلد خاضر. على قياس هذا لا يخرج جواز تأخيرها إلى زمن فاضل لا يتم مثله رمضان ونحوه. وهو يزيد الرقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يخرجون زكاة في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان وفي الإفساد بعض. يزيد الرقاشي نفسه ضعيف. نعم. وأما الاعتمار في رجب فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فأنكر ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت. واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره. وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا. وذكر المسلمين عن السبب أنهم كانوا يفعلونه. فإن أفضل الأنساك أن يؤتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج. وذلك من جملة الحج والعمرة فيها. كذلك قاله جمهور الصحابة. فعمر وعثمان وعلي وغيرهم وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول وهذا رواية عمر في الصحيحين أنه اعتمر في رجب قد استنكر الناس من ذلك منه قالوا أن عمره صلى الله عليه وسلم محفوظة كلها في القاعدة. استغرب العلم رواية ابن عمر ولهذا وهمت عائشة وقالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معه وما اعتمر في رجب قط. وهذا هو المشروع عند العلماء كما ذكر ابن القيم وغيره أن عمره محفوظة معدودة أربع عمرة القضاء وعمرة الحديبية وعمرة الجعرانة كلها في القعدة. عمرة الحديبية في القعدة هكذا قال أهل الشر والتعليق. عمرة القضاء في القعدة كذلك من العام المقبل. عمرة الجعرانة في عام الفتح في القعدة لما فرى من صنايع الحنين. وعمرة الرابعة في القعدة في حجة الوداع مع الحجة غالبا. ولكن على مقتضى القواعد التي ذكرها العلم قد يقال ان عمر حفظ ما لم يحفظ غيره. نعم. وعمره الخامسه. نعم. ولهذا ثبت عن عمر انه كان يعتمد في رجب فلعله لهذا المعنى او لانه وصف السنه ولهذا استحب ذلك ان عمر وعائشه كذلك. الحاصل ان العمره في الغد لا باس بها وليس من مما يكره في فعل عمرها رضي الله عنه عائشه بن عمر. ولهذا حديث رواه ابن عمر صحيح وان كان فيما فيه من توهين بعض الصحابه له. نعم. ما اذكر شيئا ولا اعتبر بالرجل وصف الاقرب الى الوهم مثل ما قالت عائشه. نعم. مثل ما قال العلماء. نعم. وقد روي انه كان في شهر رجب حوادث عظيمه ولم يصح شيئا من ذلك. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اول ليله منه وانه بعث في 27 منه وهي في 25 ولا يصح شيئا من ذلك. وروي باسحاق الله واما اسحاق التنبيه لا يفي الاسراء الذي مضى في 27 بعض الناس يحتفل فيها وبعضهم يصوم يومها بعيد. هذا باطل بدعة لا أصل له. يقول أن هذا أن يكون إعراض الإسراء غير محفوظة لا تعرف ليلتها وأنساها الله الناس. ثم لو حفظت وعند شهر رجب أو شعبان لم يجد لأحد أن يحييها والرسول ما أحياها ولا أصحابه هو قدوة. لو كان إحياؤها سنة لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يجد أحد يصوم نهارها. هذا بدعة على فرض انها معروفه وعلى فرض انها معلومه لا يجوز احياؤها فكيف هو مجهول. نعم. الله المستعان. لكن ما اسرع الناس الى البدع سبحان الله. ما اسرع الناس وما اثقلهم عن الواجبات المشروعات فهم ثقلاء فاترون عما وجب الله حريصون على ما حرم الله صلى الله عليه وسلم الا من عصى ربك. نعم. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. وروي بإسناد الله عن قاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 23 من رجب. وروي نعم. وروي بإسناد لا يصح عن قاسم بن محمد أن الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم كان في تابع وهدي وهدي وهدي تعلق به المشي. نعم. 27. 27. نعم. وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. نعم. وروي عن ابن عباس قال في اليوم العاشر من رجب. ليس ابن عباد. عباد. تخفيف. نعم. وروي عن قيس بن عباد قال في اليوم العاشر من رجب يكتب الله ما يشاء ويثبت. كان أهل الجاهلية يتحضرون الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب لهم ولهم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها أبواب الدنيا في كتاب مجاب الدعوة وغيره وقد ذكر ذلك وغيره في كتاب مجاب الدعوة وغيره وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه إن الله كان يرفع من ذلك ليحدث بعضهم عن بعض. الله جعل الساعة موعدهم والساعة أتها وأمر. الله أكبر. وروى الزاهد بن البخاري عن زياد بن حبيبي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وروي عن أبي إسماعيل الأنصاري أنه قال لا تصح في فضل رجب غير هذا الحديث وفي قوله نظر لأن هذا المثال في بضعف. نعم ضعيف. وروى زائدة. نعم الرقاب وروى زائدة في الرقاب عن زيادة التميمية عن أنس رضي الله عنه. والعزاء. ما عزاه المؤلف. نعم. زائدة من الرقاب. نعم. أظن الله أعلم. نعم. لكن ذكر العلماء ضعفه هو مشهور عند العلماء ما ذكر اول الشهاده ولا ذكر من خرجه. نعم. وروي عن ابي سعيد الانصاري انه قال ان في فضل رجل غير هذا الحديث وفي قوله نظر فان هذا المساله في ضعف وفي هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء بالبقاء الى الانسان الصادق في ترك الاعمال الصالحه فيها على فرض صحه يعني على فرض صحه. نعم. فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا وخير الناس من طال عمره وحسن عمله وكان السبب يتجبون أن يموتوا عقب عمل صالح من قول رمضان أو رجوع للحج وكان يقال من مات كذلك غفر له. كان بعض العلماء الصالحين قد غلب قبل شهر رجب فقال إني دعوت الله أن يؤخر وفاتي إلى شهر رجب فإنه بلغني أن لله فيه عتقاء شهر الاستعداد وعن قال مثل شهر رجب مثل الريح ومثل شعبان مثل الغيث ومثل رمضان مثل القبر. قال بعضهم السنة تفيح الشجرة وشهر رجب أيام توريخها وشعبان أيام تفريعها ورمضان وشعبان أيام تفريعها. هذه آراء وضرب أمثال. الله المستعان. لا تعلق بها حجة. نعم. والمسلمون في الطاقة جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يمجرها بالتوبة فيها الشهر ومن ضيع عمره في البطالة أن يمتجر فيه ما بقي من العمر. شعر بيض صحيفة السوداء في رجب لصالح العمل المجدي من الذهب. شهر حرام أتى من أشهر الحرم دعا الله داعي فيه إلى كسبه وطلوب لعبد زكى فيه له عمل كف فيه عن الفحشاء والريب. انتهاز الكفر من العمل في هذا الشهر غنيمة واغتناه أوقاته بالطاعات له فضيلة عظيمة. يا عبد أقبل مجيبا وارتم وجبا فإن عقلي عبدا ثابتا وجبا في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للسائلين فكل نحونا قربا وحط الركائب في أبواب رحمتنا بحسن ظن فكل نال ما طلب وقد ذكرنا عليهم من تعطفنا إثارة حسن قبول الله نعم اشترى من المؤلف مع علمه بأنه لم يزيد في شيء إلى أن هذه الآثار شعرنا نعم بقال زائدة زائدة من هذه الرقاد زائدة من هذه الرقاد بضم الرأس المقام الباهري أبو معاذ القصري الصيرفي أبو معاذ البيت الصيرفي أبو معاذ القصري بارك الله فيك. نعم. نعم. رمضان ما ثبت لكن ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عمره فيها ولا تعدد الحجة. ولبث حجة معي عليه الصلاة والسلام. الحج في عمرة رمضان أفضل من عمر. ثم يليها في ذي القعدة. نعم. نعم. معروف عند العلماء انها موقوف عليها وليس بصحيح مرفوع انما هي قصد تمت اتمت تقول لانه لا يشق عليه. السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سال عبد الله بن عمر عن المسر اواجب هو فقال عبد الله بن عمر فأوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المسر أواجب هو فقال عبد الله بن عمر قد أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوثر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوثر المسلمون. حدثني عن مالك المراد بهذا يعني عليك ان توثر وليس بك حاجه ان تسال عن الوجود عليك ان تاسى بنبيك صلى الله عليه وسلم وتعمل ما شرعه مع قطع النظر عن كونه واجبا او سنه كان عنده توقف في ذلك رضي الله عنه لهذا لم يزيدوا على هذا واما عباده فبين انه ليس بواجب احتج بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل بعدما خبر عن الصلاه والسلام قال هذه غيرها قال لا الا ان تتطوع ودل ذلك على انه تطوع وليس بواجب هذا الذي عليه نعم المتر تطوع وليس بواجب ولهذا كان يمتع على بعيد فجاء البعيد نزل وصلى على الارض عليه الصلاه والسلام. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي ان ينام حتى يصبح فليوتر قبل ان ينام ومن أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. ماذا هو الأفضل؟ المروي عن عائشة جاء مرفوعا في الصحيح عن جابر صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤخر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليؤخر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مكتوبة وذلك أفضل. رضي الله عنه رحمه الله هذا هو الذي وما كمل كما قالت عائشة يعني الوتر في أول الليل أولى لمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أما من كان يطمع في آخر الليل يغلب على ظنه أن يقوم من آخر الليل فآخر الليل أفضل الوقت التنزل الإلهي. نعم. حدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مظلمة. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مظلمة فخشي عبد الله الصبح فأوكر بواحدة ثم انكشف الغيب فرأى أن عليه ليلا فتبع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ولما خشي الصبح أوكر بواحدة. هذا قول بعض العلم شيخ الوتر إذا بنى عليه ليل أو سأوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل والصواب ما جاء في السنة لا حاجة إلى الشك بل مثل يصلي ما يسر ثم يوتر. إذا صلى في الليل أول الليل وأوتر كفى وتر أول الليل ويصلي ما يسر من يوتر. حديث أبو طالب في ليلة، وإن كان في آخر الليل وصلى وأوتر ثم بنى عليه ليل فيصلي ما شاء شفعا من ذي وتر، ولا حاجة إلى إيتار ولا إلى نقض وتر. فثبت عن نصوص أنه صلى ركعتين بعد الوتر يبين للناس أنه صلى بعد الوتر لا حرج فيه إذا بان ليل أو فراد، يبين للناس الجواز، وهو مسلم حديث عائشة. فالحاصل أنه إذا أوتر من أول الليل أو في أثناء الليل ثم ظهر أنه قد بقي ليل فله يصلي ما شاء شفعا ولا ينقض وتره الماضي، بل يكفيه وتر الماضي لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتر به ليلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما بعد ما هو اجتهاد منه، ولعل خفت عليه السنه في هذا رضي الله عنه، ولم يعلم بحديث لا وتر ليلة، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم كان يصلي شفعا بعد الوتر، لعله خفي عليه هذا فلهذا اجتهد. نعم. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي بين الركعتين والركعه في الوتر حتى يامر ببعض حاجته. اللهم الله. وحدثني عن مالك عن ابن سينات ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمه بواحده، قال مالك وليس هذا العمل عندنا ولكن ادنى الوتر ثلاث. سيالها شيء عليك هذه منقطعة، لأن يعني الزهري ما أترك فعلة فيما نعلم هي منقطعة، ولكن ثبت في الصحيح أن الوتر ركعة من آخر الليل، ثبت جماعة من الصحابة وأظن منهم سعدا أنه كان يوتر بواحدة، فقول بأن الثلاث إنما هو أدنى الكمال، أدنى الكمال، وإلا الواحدة مجزئة، لو أترى بواحدة أجزأت، ومن حديث أبي أيوب ولو أترى بواحدة فليفعل. من حفظ الواحد فلك عنه صحيحين ركعة من آخر الليل، المقصود أنه واسع الحمد لله. نعم، فالواحدة كافية، وإذا زاد هو أفضل، ثلاثة أفضل، خمسة أفضل، سبع أفضل، وهكذا. نعم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حج الهندي اسمه جميل لا الهندي الهندي شو اسمه سماه أو من المشارك مش قال على المحفظات حاضر. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب ذكر صلاة النهار، قال مالك حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب ذكر صلاة النهار، قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فأقرب ما سمعت إليه. مثنى مثنى أكبر مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه، وهذا هو الصواب. قد ما يكون هو الصواب كلا خلينا رواه عن ابن عمر. نعم. طيب. نعم. نعم. إذا قام أثناء أذان الفجر انت الوتر يوتر النهار الضحى شفعا بلا ركعة، صلي ما تيسر. نعم. يصلي في النهار مقابل ما بقي عليه، هذا الأفضل. نعم. إذا كان عاد 11 صلى 6 ركعات ثم نعم بقي عليه 5، نعم صلي 6 ركعات في النهار ثلاث تسليمات. نعم. هذا هو الافضل، وان ذاك لا باس. نعم. الوتر بعد الفجر. حدثني يحيى عن مالك يا شيخ ان كبر كمل الاخيره ركعه الوتر يعني كمل لان الاذان ظني يكون على الفجر. الحمد لله. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الفئيم بن ابي المخالف البصري عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس الوتر بعد الفجر. صفا قال رحمه الله تعالى وقال ابن سالم قد قالنا هذا وخليل من حدثنا سمعنا ولا نسمع حدثنا فترك حدا لأن ما سمعها من الوراء إذاته حدث من حدث صلح يجتمع الألوف العظيمة في المساجد يسمعوا الحديث المحدث ويعظم الزحام حتى يفوتهم بعض الكلام ويسمعون المستملي والمستملي يسمع المستملي وقد يكون مستملون عدد إذا قال مثلا الزهري حدثنا قال المستملي له اللي يبعد عنه مسافة حدثنا يسمعون يكتمون ثم آخر يملي وهكذا حتى يسمعوا جميعا من كثرة الزحام وألوف المحدثين الله المستعان شدة الغربة الله أكبر الله المستعان أن يفوت من شدة الزحام ما سمع حدا سمعنا من جد ورعة قال نعم ولا يذكرها في الرواية هذا ورعة خلف نعم الصواب ذكرها يعني معروف نعم لكن بس قد تشتري بخبرها أخبرها الصواب أنه ما لا ما حدا تخبر نعم قال ابن عيينة أنه قال له أبو مسلم المستملي إن الناس كثيرا لا يسمعون قال تسمع أنت قال نعم قال فأسمعهم قال وهذا هو الذي عليه عمل أي إن من سمع المستملي دون سماع له المملي جاد له ويرويه عن المملي كعرض سواء لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه ولكن الشرط أن يسمع الشيخ المملي قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ما كتبت قط من المستمن في المستملي ولا التفت اليه ولا ادري اي شيء يقول انما كنت اكتب عن المحدث واما قول حماد بن زيد بما استثنى كيف قلت فقال استثني الذي يليه وإذا نشكرنا نجلس الى ابراهيم النخعي فتتسع حلقه وربما يحدث من حديث ولا يسمعه من تنحى يسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرونه عنه وما سمعوا منه فهذا وما أشبه وتساوي من ذلك فقال أبو زرعة بعد أقوى حكاية معنى شبابه رأيت أبا معين لا يحبه هذا ولا يرضى به لنفسه وأما قول عبد الرحمن بن مهدي يكفيك من الحديث شمه فقال حمد بن محمد الكلاني إنه يعني به إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعني التسهيل السماح الورع. هذا يعني أول مثلا تعين مثلا يقول مثلا حديث الأعمال بالنيات من رواه من حدث به حديث من الإسلام على خمس. هذا الحديث المعروف حديث إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا. الحديث المعروف الذي ذكر أولها اكتفى به رؤوس ثم يخرجها لأنها معروفة. وأما ما يتعلق بالمستمني والاستثبات هذا فيه تفصيل، ولكن أحسن ما يقال في هذا الاعتماد على الثقة. إذا كان المستمني ثقة ولا شبهة فيه فالرواية عن كافية، يعني مثل قال سواء. كذلك إذا استوفى من جاره عن بعض الألفاظ اعتمدها، إذا كان ثقة استفحن حماد من زيد من فلان من يونس من فلان من الثقات اللي رقاه وزملائه ما في شيء. ولكن من باب الحيطة من باب الإخبار بالواقع إذا قال واستفنتم فلان فأفهمني كذا، كما يقول البخاري بعض الأحيان وغيره، استفنتم فلان فأفهمني أنه قال كذا وكذا، والكلمة التي قد تخفى فلا حرج في هذا إذا كان المفهم ثقة. هذا من باب التعاون على إيصال الخبر. سم في شرك من الذين يجوزون موالدا أنه يعني كان يخطب أحدهم ويقول أنه سأل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأي في يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه، فقال يشم من الحديث أنه واستدل على هذا. لا، هذا غلط، تلبيس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه، قال إنه يوم تقع فيه الأعمال مع يوم الخميس، وحب يرضى عملي وأنا صائم، ما قالوا يحب يرضى عملي لأن يوم مولدي. فأشار إلى أن يوم مولد يصام لأنه يوم مولد، ولأنه يوم أنزل فيه، ولأنه يوم انتفى فيه الأعمال، وصيم لأجل ثلاثة أشياء فيه لا لواحد. ثم تعظيمه بالصوم لا مانع كما نصح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يعظم بغير الصوم؟ النبي ما ذكر إلا الصوم، كيف يعمل بالاحتفال احتفالات. ثم لو قال لو كان على سنة مثلا كل يوم اثنين كل أسبوع عيد، كل يوم احتفال كل يوم اثنين، يعني يكون في الشهر أربعة خمسة، هذا لا يقول بحد، لا بعضه ولا كله. لما يكون السنة فقط يوم اثنين يتكرر كل أسبوع، لكن هذا من جهلهم وتلبيسهم. نعم نعم هكذا علل صلى الله عليه وسلم لما قال انه من ينفع فيه من امن الله فاحبه يرضى عملي وانا صائم. لكن ما قال في حجر قتاده انه يوم ولدت فيه وبعثت فيه ولا اي حد، يكون عله عباد عله يحتل المقتضيات. لكن السبب الذي يحتل عباده لا يؤمن له عباده اخرى اخرى بلا غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم تعالى. وإذا تساءلك ومن استطاع فانقلبه غطى فنه، وإذا حق صحن وجهه وغض صدره وحمد الله تعالى جهرا. هذه السنة إذا عطت إلى تساءل السؤال هذا يأتي ظاهرا للإنسان يستحضره عند الكسل أو الانجلاء أو النوم، السنة هذا أيضا من استطاع ومن فنه من استطاع ولا يستح، وإن غلبه ولا يوضع يده على غير هكذا وهذا وجهاء وظهراء وهكذا جميع الذي نعلم تسليم باليمنى واليسرى، فإذا وضع إحدى يديه كذا، لأن منظر فم قد يكون مستقبحا عندما يفرغ فيضع يده عليه فتوقي لهذا الشيء، ولئلا يقع في شيء ذباب وغيره أو يوم يطير من الأرض. المقصود أن السنة هذا يتثاءب يخذل استطاع ويشتد مع السؤال تثاؤب ولا يضر عليه، هكذا جاء السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا عطس استحب له أن يعطي وجهه شيء حتى لا يجي أحد خلاص حمامته وغيرها حتى لا يأتي شيء من أنفه للناس، ويحمد الله ويرفع صوته في الحمد حتى يقال يرحمك الله حتى يشمك. نعم يحيى بن عبد الله ما ورد التعليم الشيطان لا يجوز، اذا قال هاء يقول هاء يكذب استطاع ولا يتكلم فيه. نعم. يرحمك الله ويرد عليه العاكس بقوله يهديكم الله ويفتح بالكم ولا يسلكم ولا يحمد الله ولا هذه السنة. انه يحمد الله يهرم ومن سمع يقول يرحمك الله. والذي يقال يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصحبه كلها جاء في الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى من لم يحمد الله. وسكت فيقال يرحمك الله. نعم ولكن لا مانع من تذكيره اذا كان جاهل قد ترى كلها لكن عطفت تقول الحمد لله. نعم. اذا جاءك الشيخ لا لا نحيها يرحمك الله ويقول يهديكم الله ويصحبه على خير. هذه السنة. ما يقول يهديكم الله ويصحبه على خير. مثل ما قال يرحمك الله. إذا في رواية يقول الله لنا ولكم في قضاء خير لا بأس به. لكن هذا أصح. يعني هذا أصح. نعم. وإن عطى ثانيا وثانيا سمته وبعدها يدعو له بالآية ويدعو. الله يرحمه كلها جاء في الحديث الصحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى من لم يحمد الله. فسكت ويقال يرحمك الله. نعم ولكن لا مانع من تذكيره اذا كان جاهل قد ترى كلها لكن عطفت تقول الحمد لله. نعم. اذا جاءك الشيخ لا لا نحيها يرحمك الله ويقول يهديكم الله ويصحبه على خير. هذه السنه. ما يقول يهديكم الله ويصحبه على خير. مثل ما قال يرحمك الله. اذا في روايه يقول الله لنا ولكم في قضاء خير لا باس به. لكن هذا اصح. يعني هو اصح. نعم. وإن عطى ثانيا وثانيا سمته وبعدها يدعو له بالآية ويجب الاستماع. وإن عطى ثانيا وثانيا سمته. عطى ثانيا وثانيا حمد الله سمته. وإن زاد على بالآية. لكن ما نعلم في الحديث ما يدل على أنه لا يسمته. الحديث في هذا فيها ضعف. وظاهر السنة أنه ثم عطى حمد الله سمته. ولا أكثر من ثلاث. هذا هو الحديث الصحيح. نعم. ويجب الاستماع على من قول عليه الله عليه وسلم يقول عليه الله عليه الله عليه الله لا لم أجد على التتبع شيء صريح لأنه لا يسمى. نعم. من ما قال إنه يسمى. لا يكفي لا يكفي ما قال إنه لم يسمى. فالأخذ الأمر موجود معنا. ويجب الاستدان على من اراد الدخول عليه من قريب واجنبي قال فان اذن له والا رجع والاستدان ثلاثا لا يجوز عليها وصفه الاستدان السلام عليكم ادخلوا واجلسوا حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما. اصحاب الاستئذان اذا اراد الطلاق او يستاذن ولو انه مقارب استاذن رجل له والا رجع وكيف يستيقظ السلام عليكم ادخل ثلاث مرات في السنه فان اجل له والا انصرف حتى قد يكون لهم شغل قد يكون لهم حاجات ينبغي ان لا يجاوب ثم ينتهي حيث ينتهي المجلس اذا جلس دخل على قوم جالسين جلس حيث ينتهي المجلس لا يضيق عليهم يذهب الى على مجلس حتى يضيق على الناس او يجيئهم الى يلحنهم بل يجلس حيث ينتهي المجلس في اطراف الصف الا يسرى احد فاذا عثر احد فلا باس ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما يعني ولا خلاف والا كنا يجلس حيث ينتهي المجلس حتى لا يضايق احدا ولا يؤذي احد. نعم. ويستحق التعزيه وصار بالتعزيه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يدخل أخوه يعني يجلس في البوب يدخل على الناس يعني. نعم. هي الجماعة أو هم يدخلون في الإحسان وبعضهم يدخل قرار وبعضهم يستمر وبعضهم يستمر أصحابه يكلم أول أبيض. في مسجد يعني؟ نعم. حلقة؟ نعم. مسجد؟ حلقة. الأولى استماع الفائدة. قال لي ما قرا الذي يريده ويجيب نحيفه على الاخر يريدهم يعلمهم. فالافضل والاولى مثل الخطيب يسمحون له يستفيدون من قراءه. نعم. لا يستغلون شيء اخر لا بالتواليف ولا بقراءه القران ولا بالتسبيح ولا السنه الوثاق هذا المحدث الذي يقرا عليهم ويفيدهم. هذا هو الاقر الحق لها بخطه. لان ما جاء السنه ولا هذا الاستاذ يقرا الا لقصد فائده الذي يريد راي شمس على الناس. لكن من المستفيد يوصف اما كون يشمس على الناس في او القراءه او التحدث مع جيرانه ما هو طيب اقل الاحوال ذكره. إذا كان يستعون له إذا كان يستعون له يعني يصلي ولا يجرع يستعون له يعني كان حين يقع ويسمعون ويسكتون استعان الله. أما إذا كان لا لا لا يفرق لأن يشوش على الناس يشوش على القارئين والمصلين السنة أن يقرأ بينهم وبين الناس حتى لا يشوش على أحد. أستغفر الله الجميع. بارك الله فيكم. لو أشرت عليهم باتخاذ شيء معين للكورة بعد نصح أهل الكورة بارك الله فيكم. لو نصح أهل الكورة باتخاذ رأي خاصة لله يعني لتنزيه أعلام تنكي أنا أولى في الأمور او غادي تاخذ من فايل الكره ما في انا اولاد الامور بالنسبه للراجل اللي يتكلم عن الحج قبل الرسول دل عن شيء نزل هذا انا يعني من عن حسن يعني انا كنا نقرا ان الله تعالى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله امركم باشياء وانا اسمع الاشياء وسكت عن اشياء رحمه بكم الله تعالى عرفوا بعد هذا يقول الله كتم يقول ان محمد كتم اشياء خاصه اهل بيت الاشياء ما هذا Thank you.